هم يقول بعض طلبة العلم عنده قدرة على الاكتساب، هل تدفع له الزكاة؟ تقدم الكلام على هذا، وطالب العلم أحوج من غيره، ثم حاصله أنه من لا كفاية له لا بأس أن يعطى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وادفع عنا كل سوء المكروه. قال ابن حجر رحمه الله عن جبير بن مطعم قال: مشيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله، اعطيت بني مطلب من خمس خيبر وتركتنا فنحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إننا بنو مطلب وبنو هاشم من شيء واحد. رواه البخاري. جاء بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء زيادة في الجاهلية والإسلام، والشأن في ذلك أن بني هاشم حوصروا في الشعب، فاجتمع عليهم قريش أن لا يزوجوا وأن لا يباع منهم ولا يشترى منهم، مقاطعة، وكتبوا صحيفة وعلقوها في الكعبة بذلك. وهذا كان منهم بن عبد المطلب أيضا، شملهم ذلك، فنالهم الحصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد. وعرف لهم هذا في جاهليتهم وحتى في إسلامهم وفي إسلامهم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله: هو قوله عن جبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء التحتية بن مطعم بضم الميم وسكون الطاء وكسر العين مهملة من نوفل بن عبد مناف القرشي. أسلم قبل الفتح ونزل المدينة ومات سنة 54، وقيل غير ذلك. قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم، المراد بني هاشم آل جعفر وآل علي وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث، ولم يدخل آل أبي لهب في ذلك لأنه لم يسلم في عصره صلى الله عليه وسلم منهم أحد. وقيل بل أسلم منهم عتبة ومعتب ابن أبي لهب، وثبت معه صلى الله عليه وسلم في حنين. ثبت معه صلى الله عليه وسلم في حنين شيء واحد. رواه البخاري. قال: الحديث دليل على أن بني المطلب شاركون بسهم ذوي القربى وتحريم الزكاة أيضا دون من عداهم، وإن كانوا بالنسب سواء. وعلله صلى الله عليه وسلم باستمرارهم على الموالاة، كما في لفظ آخر تعليله بأنهم لم يفارقونا بجاهلية ولا إسلام. هو ما أشرنا إليه آنفا. قال: وصاروا كالشيء الواحد في الأحكام، هو دليل واضح بذلك. وذهب إليه الشافعي وخالفه الجمهور، فقالوا إنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم على جهة التفضل لا الاستحقاق، فهو خلاف الظاهر. بل قوله شيء واحد دليل أنهم مشتركون في استحقاق الخمس وتحريم الزكاة. أما بالنسبة لاستحقاق الخمس فشيء نص عليه الدليل، هذا الدليل. وما في تحريم الزكاة فلعموم الدليل ومنازع في هذا. قالوا: أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخمس باعتبار أنهم ما زالوا موالين لبني هاشم في الجاهلية والإسلام، فما الدليل على حرمانهم من الزكاة؟ لماذا لا يدخلون تحت قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء إلى الفقراء المساكين إلى آخره. وهذا كما ترى أنه مختلف فيه، والذي يظهر عموم الدليل إنما هو شيء واحد، لم يأتي تفصيل أنه شيء واحد في أخذ الخمس ويختلفون علينا فيما نزل في كونهم في كونهم تحل عليهم الزكاة، فيبقى تحت هذا العموم شيء واحد في تحريم الزكاة عليهم وشيء واحد في اشتراكهم في الخمس. قال: وأعلم أن بني المطلب هم أولاد المطلب بن عبد مناف، وجبير بن مطعم من أولاد نوفل بن عبد مناف، وعثمان من أولاد عبد شمس بن عبد مناف، فبن المطلب وبن عبد شمس وبن نوفل أولاد عم في دولة واحدة. فلذا قال عثمان وجبير بن مطعم للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم وبن المطلب منزلة واحدة، لأن الكل أبناء عم. وعلم أنه كان لعبد مناف أربعة أولاد: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، ولهاشم من الأولاد عبد المطلب وصيفي وأبو صيفي وأسد، ولعبد المطلب من الأولاد عبد الله وأبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب والحارث وعبد العزى وحجل ومقوم والغرداء وضرار وزبير. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي عبد العزة هو أبو جهل أبو لهب. وحجل المعلق يقول يعني ماذا حجل مقوم الغداد، يقول قيل إنه هو حجل يعني أنه واحد ورجع. الذي انتهينا به هذا عموم الدليل، مسألة فيها خلاف كما تعلمون، والذي يظهر الأخذ بعموم الدليل أنها تحرم على بني عبد المطلب الزكاة، أما الخمس فالنص فيه، وسواء قيل إنه أكرمهم بهم إنما يعني ماذا أعطاهم أو ما، كل ذلك الدليل يحتمله، لكننا يشملهم جميعا الحكم في كل ما كان لبني هاشم شيء واحد. وثبت معه صلى الله عليه وسلم في حنين هنا قال في نصح في خيبر الصحيح، وثبت معه في خيبر لما تأتي له، وثبت معه في حنين، أقرب أن تكون في حنين لأنهم في خيبر ما كانوا مسلمين. حنين كانت بعد الفتح، فثبت هؤلاء مسلم الفتح ثبتوا بعد ذلك، بعض المعارك هم الذين قادوها بعد ذلك، أما في خيبر ما كان منهم واحد من هؤلاء، فالذي عنده في خيبر بعيد من هذا. قال: وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اسحبني فإنك تصيب منها. فقال: حتى آت النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة بن خزيمة بن حبان، حديث صحيح. قال الأمير الصنعاني رحمه الله: عن أبي رافع هو أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه إبراهيم وقيل هرمز، قيل كان للعباس وهابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم العباس بشر أبو رافع رسول الله بإسلامه فأعتقه، مات في خلافة إكراما له، يعني لما بشره بإسلام العباس أعتقه يعني ببشرة تلك، فدين أن المبشر الذي يأتيك ببشرة سارة وأكرمته أن هذا له أصل. كعب بن مالك خلع ثوبه وأعطى الذي بشره، النبي صلى الله عليه وسلم ما بشره هذا الرجل بإسلام العباس أعتقه بفرحه بإسلام عمه العباس. قال: مات في خلافة علي كما قاله ابن عبد البر، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة أي على قوضها من بني مخزوم اسمه الأرقم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. فقال: حتى آخر النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا صدقة. إن أنه قال اصحبني فإنك تصيب منها مقابل عملك ومساعدتك لي، لأن هذا كان مرسول من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي الصدقة، فعث رجل عن الصدقة، فسيكون هذا مقابل عمل لأبي رافع على عمله وتعاونه مع المخزومي، وليس هذا المقصود هنا، فإنه مقابل العمل جائز، لأن علي بن أبي طالب لما بعث إلى نجران وهو من آل البيت بني هاشم أخذ مقابل عمله بعض السبيل، فدل هذا على أن الذي من آل البيت له أن يأخذ مقابل عمله. وقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا على أعمال من قريش من بني هاشم وأعطاهم مقابل أعمالهم، والهاشم له أن يعمل، إذا عمل عملا يعطى إجارا، ولا يكون ذلك الإجار عبارة عن صدقة عليه، هذا أتعاب، سواء عمل بيده أو عمل جابيا أو عمل مدرسا أو عمل كذلك قاضيا أو عمل معه. والمعنى الثاني اصحبني فإنك تصيب منها، أي تعطى صدقة منها لا مقابل عملك، والأتعاب هي للمخزومي فقط. هذا الذي لم يقبله أبو رافع، لأنه قال سأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن آخذ منها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فنهاه أن يأخذ منها، وقال مولى القوم من أنفسهم، كما أنها تحرم عليه الصدقة تحرم عليه يا أبا رافع وعلى سائر موالينا، فإن المولى الأعلى هو السيد، المولى الأدنى هو الرقيق، أبو رافع كان مملوكا رقيقا. فهذا هو المعنى الصحيح، أنه ما كان جابيا ولا عاملا مساعدا للمخزومي، ولكن اصحبني أي يمشي معي حتى تأخذ من الصدقة كما يأخذ غيرك من المستحقين منها، فأبى ذلك وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم له أنها لا تحل له كما لا تحل لبني هاشم. وهذا من الأدلة على تحريم الصدقة على بني هاشم، صدقة الفرض بهذا الدليل وأمثاله، صدقة التطوع لأدلة تذكرناها. قال رحمه الله تعالى رواه أحمد وثلاثة وابن خزيمة وابن حبان الحديث دليل على أن حكم والي آل محمد صلى الله عليه وسلم حكمهم في تحريم الصدقة. قال ابن عبد البر التمييز إنه لا خلاف بين المسلمين في عدم حل الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم ولمواليهم. أما لموالئهم فبعيد هذا المثل، هذا كذا ولا لا؟ وأما للنبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم فإجماع حاصل، فيبقى التعقب على ابن عبد البر رحمه الله في نقل الإجماع على مواليهم، إذ أن الإمام أحمد الشافعي له قول آخر وبعض من تبعه. ابن عبد البر ربما يعني ماذا غض الطرف عن بعض الخلاف أو تجوز في بعض المسائل، يعني في نقل الإجماع، ومنها هذا. قال وذهب جماعة إلى عدم تحريمها عليهم لعدم المشاركة في النسب. أيوة، هذا يؤكد عدم الإجماع ولا لا؟ لعدم ذهبت جماعة إلى عدم تحريمها عليهم، أي على الموالي لا على النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، فذاك إجماع متيقن. وذهب الجماعة قال ولأنهم ليس لهم في الخمس سهم، وأجيب بأن النص، يعني ماذا بارك الله فيكم، يقولون بنو هاشم لهم سهم في الخمس، وبن عبد المطلب على القول بإلحاقهم به، الموالي عند أهل العلم ما لهم سهم في الخمس، فبما أنهم لا سهم لهم في الخمس أيضا لا تشملهم من نهي عن الصدقة، يأخذون الصدقة، فكيف يمنعون من الخمس ويمنعون من الصدقة؟ ورد عليهم الصنعاني بالمثل وأجيب بأن النص لا تقدم عليه هذه العلل فهي مردودة، فإنها ترفع النص. قال ابن عبد البر هذا خلاف ثابت من النص، ثم هذا نص على تحريم العمالة على الموالي، العمالة تحريم العمالة على الموالي، وفي الأولى على آل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي تحدثنا عنه آنفا، أن العمالة ليس أبو رافع كان عاملا فليفهم هذا، وإنما كان يعني قال له اتبعني من أجل تأخذ من الصدقة صدقة لا مقابل عملك. فالذين فهموا منها أنها العمالة أي أنها لا مقابل عملاتها هذا ما هو صحيح. فلا يزال بنو هاشم وبنو المطلب من ذلك الزمن إلى الآن من عمل عملا مقابل عمله يعطى. ونظير ذلك ورجل يعني تصدق عليه منها فأهدى منها إذا كان أعطاه غيره، وإذا كان مقابل عمله فشيء آخر. قال لأنه أراد الرجل الذي عرض على أبي رافع أن يوليه بعض عمله الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم فينام عمالة، لا أن المراد أنه يعطيه من أجرته، فإنه جائز لأبي رافع أخذه. لا، ليس المقصود هذا، أنه ساعدني ويعطيك مقابل عملك، اعمل معي ويعطيك مقابل عملك، أو أنه مثلا المراد أنه يعطيه أجرته فإنه جائز لأبي رافع أخذه، على أنه يكون لذاك مقابل عمله وهو يعطي، هذا عبارة عن هدية. لا، وإنما اتبعني تصيب منها، أنت مستحق للصدقة بما أنك مستحق اتبعني، ربما أنت أحق من غيرك، إذا صرفت لغيرك لم تنل منها، فيكون أراد أن ينال منها ربما يعني مقدما. هذا الفهم الواضح. قال إذ هو داخل تحت الخمسة الذين تحل لهم، لأنه قد ملك ذلك الرجل أجرته فيعطيه من ملكه، فهو حلال لأبي رافع، فهو نظير قوله بما سلف، ورجل تصدق عليه منها فأهدى منها. يعني هذا حال ثالث على الذي ذكرنا. الحال الأول أنه يتبعني وتأخذ مقابل أتعابك وعملك معي على أنك عامل، وهذا الذي قالوه إن تحرم العمالة على الموالي، قالوا لأنه نهي. الحال الثاني يتبعني فإنك تأخذ من الصدقة من أجل أن تأخذ منها فأنت مستحق. الحال الذي ذكره هنا أنه ساعدني وأنا أعطيك من حقي من أتعابي هدية لك أو عطاء لك، وهذا استدل عليه بهذا الحديث، لا على أنك عامل معها يعني تأخذ من حقها من جهتها كما أخذ أنا، ولكن أنا الذي أعطيك من أتعابي. نعم، وهذا الأخير والذي ماذا كلها مردود إلا ما ذكرناه. في حديث بريرة أن قال المسلم هي عليها صدقة، هل هنا يقصد موالي النبي صلى الله عليه وسلم فقط أو هو لها صدقة ولنها هدية؟ لكن هنا الموالي هل يعني تحرم على موالي النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم أو يعني موالي النبي صلى الله عليه وسلم وموالي أهله؟ وموالي أهله ثلاثة. لا الظهر موالي والموالي الموالي أيضا، حتى ربما مهما استرسل فيها لكن يبقى الموالي جاء فيه الدليل. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء. الذي انتهينا به هو أن الموالي يلحقون بهم على الصحيح، نسأل كما تعرفون يلحقون بأسيادهم في تحريم الصدقة ولا يلحقون بهم في الخمس، هذا الذي جاء به الدليل، فيكون المحرومين من الخمس من الصدقة، وأن أهل البيت لهم أن يعملوا ويعطوا مقابل أعمالهم سواء كان جابيا أو عاملا أو إلى آخره، ولم يكونوا يتحرون أن يكونوا غير أهل البيت. وقصة علي شاهدة بذلك رضي الله عنه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطيه أكثر مني، فيقول خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تشبعه نفسك، رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله عن سائل بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطيه أكثر مني، يقول خذ وتموله وتصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مسلم، بالشين المعجمة والراء والفاء من الإشراف هو التعرض للشيء والحرص عليه، ولا سائل فخذه وإلا فلا تبيعه نفسك، أي لا تعلقها بطلب، رواه مسلم. قال الحديث أفاد أن العامل يأخذ العمالة ولا يردها، فإن الحديث العمالة كما صرح به في رواية مسلم، والأكثر على أن الأمر في قوله فخذه للندب، وقيل الوجوب قيل هو مندوب في كل عطية يعطاها الإنسان فإنه يندب له قبولها بالشرطين المذكورين في حديث هذا إذا في كل عطية يعني يجوز أخذها في كل عطية يعطاها الإنسان مما يجوز أخذه هذا إذا كان المال الذي يعطيه منه حلالا هذا الذي أخذناه وأن عطية السلطان الجائر وغير عطية السلطان الجائر وغيره عطية السلطان الجائر وغيره مما المال حلال وحرام فقال ابن عبد البر فقال ابن المنذر إن أخذها جائز مرخص فيه قال وحجة ذلك أنه تعالى قال في اليهود سماعون للكذب أكالون للسحر وقد رأى صلى الله عليه وسلم جرعه مع يهودي مع علمه بذلك وكذلك أخذ الجزية منهم مع علمه بذلك وأن كثيرا من أموالهم من ثمن الخنزير والمعاملات انتهى إضافة إلى ذلك أيضا ما جاء عن ابن مسعود ثابت عنه ذكره ابن رجب في تحت في شرح حديث من الحلال بين من الحرام بين من جامع العلوم والحكم هو أنه قال كلوا إذا كان المال خليطا فكلوا فلكم الهنا ولهم الإثم أما إذا كان حراما صرفا فلا يجوز أخذه فهذا محمول أن أموال هؤلاء اليهود كانت مخلطة من حلال ومن حرام فإذا كان خليطا فلا بأس كما نبه عليهم إذا كان يعطي الحلال مما عطية السلطان الجائر من حلال وحرام فقال المنذر كذا المحرم الصرف لا يجوز أخذه لقول الله عز وجل أكالون للسحت ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم من نبت من سحت النار أو لا به حديث البنوك يعني الواحد ما هو داري يضع مالا في بنك ثم يستفاد أنهم شرعا وكذا فإن عليهم صيبة يقصد لها في مليون البنك هذا كيف استغيثت لكن البنوك يعني ايش يعمل هو في البنك عامل في البنك لا انما وضع مالا هكذا يحفظها من السرقة ما يجد ارباحا فجاء الاطراء عليه وتوقع سياسي يا رسول امين ماذا لان يتأمل تقول من القراءة ولا شيء ياخذها يعني يدها هي اصلا ما الربا لا من مؤثر الربوية في الانت صرف لا ما يجوز إذا كانت من الربا إذا كانت أموال يعني شركات أو كذا أو له يعني مثلا بعضهم يشتري له بعض المشتريات من دكان من سوق من الأسواق إما صابون وإما كذلك بعض الأطعمة كالبسكوت ونحن ذلك فيجد بينها بعض الجوائز مثل هذا السيارة أو كذا هذا يأخذها وما طرحوها إلا من أجل طيبة أنفسهم من أجل أن يعطوا دعاية لما كان لك هذا ما هو حرام عليه أما إذا كان هو مجمع من أرباح البنوك فلا ما تجوز ربا سواء أكله أو أكل عليه أو بنى به كله ما يجوز أدلة معلومة ذلك صرفوها له وكيف يفعل بها يتصدق بها المستحقين يجعلها في وجوه المسلمين يعني لا من أجل أن يأكلوها ولكن في مصالح المسلمين العامة كما يصرف المال الذي يبتلى به من البنك يجعل في مصالح المسلمين العامة ولا يعطيه من يركبها لا يعطيها من يركبها ولا يعطيها من كذلك يعني فلوسا من يأكلها مقابل فإن هذا يكون قد أكل الربا عن الله أكل الربا وكلها كاتبه شاهديه قال رحمه الله وبالجامع الكافي أن عطية السلطان الجائر لا ترد لأنه إن علم أن ذلك عين مال المسلم وجب قبوله وتسليمه إلى مالكه وإن كان ملتبسا فهي مظلمة تصرفها بمستحقها وإن كان ذلك عين مال الجائر ففيه تقليل لباطله وأخذ ما يستعين بإنفاقه على معصيته فهو كلام حسن جار على قواعد الشريعة إلا أنه يشترط في ذلك أن يأمن القابض على نفسه من محبة المحسن الذي جلبت النفوس على جبلت النفوس على حب من أحسن إليها صنعان له كلام النفيس يحذر من مخالطة السلطان حذر نقلنا بعضه في النصيحة المختومة شعرا ونفرا وهذا يؤيده يعني إذا أخذ من السلطان شيئا لا يجعل هذا يحب تميل نفسه إلى معاصي السلطان فيبدلها. فهذا الذي ينبغي، إذا رضي شيئا وأخذه ويعني ماذا لم يكن يعني آنه على ظلمه ولا صدقه بكذبه يجوز له، إن كان من مال الخليط أو من مال السلطان مما آتاه الله. وأما إن أعانه على ظلمه أو صدقه بكذبه مقابل هذه العطايا فإنه يعتبر ظالما ومعينا على الظلم. قال رحمه الله تعالى: وألا يوهم الغير أن السلطان على الحق حيث قبض ما أعطاه. وبهذا يعلم أنه غالب السلاطين ما يسلمون، غالب السلاطين ما يسلمون. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم. الكذب عندهم والظلم عندهم إلا من رحم الله. والسلام يشير إلى هذا. قال: وقد بطقنا بحواشيه إنها في كتاب البيع ما هو أوسع من هذا. أيضا نصح ابن أخيه في قصيدة جميلة نقلناها. حاصل هذا أن من أعطي بغير تطلع ولا إشراف نفس فليأخذ، سواء كان عاملا، لأن ما يعني ما هو نصف العامل فقط، أو أعطي بغير مقابل عمله فليأخذ. ثم هو فيصير يجعله من سائر ماله، فإن شاء جعله من سائر ماله، وإن شاء تصدق به وتصرف فيه كما يريد، فالحي يتصرف في ماله كما يريد وهذا ماله. وأما إذا كان فيه استشراف أو تطلع أو تعرض له أو إتباع النفس أو انتظاره حتى يأتي أو ما إلى ذلك، أي باعتبار أنه في الطلع إلى نفسه، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، فهو من أدلة التنزه عن المسألة ولو بمجرد التعرض. هنا كلام طيب حول ما ذكرناه على زكاة على بني هاشم وواليهم. أما على بني هاشم فمعروف، لكن بقي ومواليهم يلحق بالموضوع الذي نحن فيه قبلها من بدأ الرسالة. الروضة، الروضة هي عبارة عن دراري إلا ما إلا بعض الزيادات. قال: فأهل الروضة رحمه الله ومواليهم الحق في أو أربعة. قال: ومواليهم من حديث أبي هريرة مرفوعا فيه: إنا لا نأكل الصدقة، وفي رب إنا لا تحل لنا الصدقة، هو في الصحيحين وغيرهما. وفي حديث أبي رافع: إن الصدقة لا تحل لنا، وإن الله من قوم أنفسهم. أخرجه أحمد أبو داود والنسائي والترمذي وصححه ابن حبان بن خزيمة وصححه أيضا، وبرواية لأحمد والطحاوي بن حميد الحسن بن علي: لا تحل لآل محمد الصدقة. وفي حديث المطلب الربيعة أنه صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي صحيح مسلم وفي الباب أحاديث قال في الحجة البالغة: إنما كانت أوساخا لأنها تكفر الخطايا وتدفع البلايا وتقع بلاء عن العبد في ذلك، يتمثل في مدارك الملأ الأعلى أنها هي، وتدرك بعض النفوس العالية أن فيها ظلمة، هي ظلمة، وقد يشاهد على مكاشفة تلك الظلمة. وكان سيد الوالد حدث سره يحكي ذلك من نفسه، وأيضا المال الذي يأخذه الإنسان من غير مبادرة عين أو نفس، فلا يراد به احترام وجهه في ذلة ومهانة، ويقول لصاحب المال: عليه مول منا. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. فلا جرم أن التكسب بهذا النوع شر وجوه المكاسب، لا يليق بالطهرين المنوه بهم من ملة. قال ابن قدامة: لا نعلم كلاما في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة مفروضا، وكذا حكم إجماع ابن رسلان في شرح السنن. وقد وقع الخلاف في آية في الآل الذين تحرم عليهم الصدقة على أقوال أظهرها أنه بنو هاشم، وحكم وحكم مواليهم حكمهم في ذلك. قال: أقوال الحق تحرير الزكاة إجماع على بني هاشم، سواء كانت الزكاة منهم أو من غيرهم، ومستوحى إليه وفسروا عليه من قال بجواز صدقة بعضهم لبعض من حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال قلت يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس هل تحلنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال نعم. أخرجه الحاكم. فليس بصالح الاحتجاج به لما فيه من المقال حتى قيل إنه اتهم بعض رواده كما حققه صاحب الميزان وقد عرفته من محله التحريم فلا يجوز تخصيصها بمخصص غير ناهض. يعني سواء الصدقة منهم على بعضهم أو من غيرهم عليهم كلها حرام. هذا الصواب. نعم.